بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفرائض في شرح متن الرحالية لصدق المالكين رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب التعصيب. قال رحمه الله: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب لكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة. قال الشارح: أقول لما فرغ من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم، شرع في ذكر العصبات وأحكامهم وأخرهم عن أصحاب الفروض، لأن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. نحن مر بنا من قبل أن الميراث له نوعان أو فريقتان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. فالوارث بالفرض هو الذي له نصيب محدد مقدر مما ذكر الله تعالى من الفروض، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فذكرنا في الدروس الماضية أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن والثلثين والثلث والسدس، فهؤلاء يرثون بالفرض ولهم شروط. يعني من يأخذ النصف له شروط، إذا توفرت أخذ النصف وإذا لم تتوفر لم يأخذه إلى آخره. فبعد أن عرفنا أصحاب الفروض وعرفنا أحكامهم، نأتي إلى ذكر من يرث بالتعصيب، وهذا هو النوع الثاني من الإرث. والوارث بالتعصيب هو وارث ولكنه ليس له نصيب مقدم. إذن كيف يرث؟ أنه إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا كان معه أصحاب فروض فأصحاب الفروض يأخذون فروضهم أولا، ثم ما تبقى يذهب للوارث بالتعصيب. وإذا الفروض استنفذت التركة، يعني كانت الفروض تكمل جميع ما في التركة ولا يتبقى شيء، إذا الوارث بالتعصيب هنا يسقط ولا يرث شيئا. فيقول: هو أخر الورثة بالتعصيب وجعلهم بعد الوارثين بالفرض. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرهم، قال إيه؟ ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم أولا، فما بقي بعد أصحاب الفروض هو الذي يأخذه الوارثون بالتعصيب. فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا معنى الإرث بالتعصيب. قال: والتعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو عاصب، يعني من باب التفعيل. إذا كان الفعل على وزن فعل يفعل، فمصدره يكون تفعيلا، مثل علم يعلم تعليما، كرم يكرم تكريما، قتل يقتل تقتيلا، وهكذا. فعصب يعصب تعصيبا فهو عاصب. قال: وإذا أطلق العاصب، يعني الوارث بالتعصيب يقال له العاصب، العاصب هو الوارث بالتعصيب. وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، إذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، لأنه كما سيأتي الوارثون بالتعصيب منهم يعني عاصب بنفسه أو عصبة بنفسه، ومنهم عصبة بغيره وعصبة مع غيره، ثلاثة أنواع: بنفسه وبغيره ومع غيره. فالعاصب بنفسه كلهم ذكور باستثناء المعتقة، يعني المعتقة هي عصبة بنفسها رغم أنها امرأة، يعني لكن بقية العاصب بنفسه هم الوارثون بالتعصيب من الذكور بالإضافة إلى المعتقة. فالعاصب بنفسه يعني لا يحتاج إلى معصب، يعني هو أصلا هو عصبة بنفسه، لا يحتاج إلى من يعصبه، يعني هو إذا انفرد هو وارث بالتعصيب يأخذ كل منها. أما العصبة بغيره فهي أنثى تتعصب بذكر، هي أنثى تتعصب بذكر، يعني مثل الايه البنت يعصبها من الاله، ايوه اللي هو اخوها، وبنت الاب يعصبها ابن الاب اللي هو اخوها او ابن عمها، والاخت الشقيقه يعصبها الاخ الشقيق، والاخت الاب يعصبها الاخ الاب. هذه العصبه بالغير، هي انثى تتعصب بذكر، وهو في هذه الصور اللي هي الايه تعصب البنت بالابن، فالبنت وحدها لا تكون عصبة بنفسها، يعني ليست عصبة بنفسها، يعني لو رجل مات وترك بنته بنت لا ترث بالتعصيب، لأنها ليست عصبة بنفسها، لكن بنتا وابنا هنا يصبح البنت مع تتعصب بالابن ويرثان معا بالذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه العصبة بالغير، فهي أنثى تعصبها ذكر، والعصبة مع الغير هي أنثى يعصبها أنثى مثلها. وهذا يعني كما سيأتينا أيضا إن شاء الله اللي هو في الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات، الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة أو أكثر، والأخت لأب واحدة أو أكثر مع البنت واحدة فأكثر، أو بنت الابن واحدة فأكثر. الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر، يعني أخت الشقيقة أو أكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر، أو مع بنت وبنت ابن فأكثر، أيا كان عدد البنات وبنات الابن، يعني الأخوات سواء كنا شقيقات أو لأب واحدة أو أكثر مع البنات وبنات الابن، يعني سواء بنات فقط او بنات ابن فقط او بنت ومثلا مع بنات ابن، فالاخوات ياخذن ما تبقى بعد البنات، يعني نصيب البنات في النهايه لا يزيد عن الثلثين، نصيب البنات اما بنات وبنات ابن، اما ان يكون يعني البنت الواحده لها نصف، البنتان فاكثر لهما الثلثان، ماشي، وبنت الابن الواحده لها النصف سنتان فأكثر لهما الايه الثلثان، والبنت الابن او اكثر مع البنت، البنت الواحده تاخذ النصف والزياده السدس اللي هو تكمله الثلثين يروح لبنت الابن او ايه او اكثر. فبعد ما البنات وبنات الابن ياخذن نصيبهن الذي هو اما نصف واما ان يكون ثلثين، فما يتبقى بعد النصف وبعد الثلثين يذهب الى الاخوات، يعني مثال ذلك مثلا اخت شقيقه وبنت، البنت لها الفرض وهو النصف، فالأخت الشقيقة هل هي صاحبة فرض هنا؟ لا، لماذا؟ لأن شرط إرثها للنصف وضعنا فيه شرط إيه؟ عدم الفرع، عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم الماتل، فهنا يوجد فرض وارث، فبالتالي هي لا تأخذ النصف، فماذا تأخذ؟ تأخذ بالتعصيب ما تبقى بعد البنت، فلو بدأ البنت وضعت بنتين يأخذان الثلثين والأخت تأخذ الباقي، طيب بنت وبنت ابن، بنت لها النصف وبنت ابن السدس، والأخت لها الباقي تعصيبا. لو شد الأخت الشقيقة وضعت أختا لأب نفس الشيء برضو تأخذ الباقي بعد البنات أو بنات الابن تعصيبا، لكن لو الشقيقة مع الأب، يعني الأخت الشقيقة وأخت الأب وبنت، طيب البنت تأخذ النصف والباقي للأخت الشقيقة، هي أولى من الأخت الأب في هذه الحالة. فإذا الأخوات مع البنات، الأخوات الشقيقات والأب مع البنات وبنات الأب يأخذن ما تبقى بعدهم، فهذه يقال لها عصبة مع الغير، يعني أنثى مع أنثى ليس فيها ذكر. قال وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وضابطه عند الناظم، وضابطه عند الناظم كل من حاز جميع المال من القرابات أو الموالي. إذا انفرد، كل من حاز جميع المال من القرابات أو الموالي إذا انفرد، يعني إذا لم يوجد معه أصحاب فروض، إذا كان الورثة بالتعصيب وحدهم بدون أصحاب الفروض، فالوارثون بالتعصيب يأخذون كل المال. أو حاز الفاضل بعد الفروض، إذا لم ينفرد الورثة بالتعصيب وإنما كان معهم أصحاب الفروض، فالورثة بالتعصيب يأخذون ما تبقى بعد أصحاب الفروض. الوارث بالتعصيب كما ذكر إما أن يكون من القرابات أو من الموال. إذا كان من القرابات هذه يقال لها العصبة النسبية، والموالي اللي هو المقصود المعتق والمعتقة، وعصبة المعتق أو عصبة المعتقة، فهذه يقال لها عصبة سببية. يعني العصبة السببية خاصة بالمعتق وعصبته، أو المعتقة وعصبتها، لكن العصبة النسبية هي كل الوارثين بالتعصيب ممن هو. قال: وهذا تعريف للعاصب بحكمه، وهذا تعريف للعاصب بحكمه، والتعريف بالحكم دوري لكنه عرفه بعد ذلك بالعدل، لكنه عرفه بعد ذلك بالعدل. دوري هذا مصطلح من المصطلحات المنطقية، مصطلح الدور. الدور هو أن يكون أمران كل منهما يتوقف على الآخر، فهذا من الأشياء المعيبة في التعريف، المعيبة في التعريف، يعني مما يعاب في التعريف أن يكون فيه دور. يعني هو يقول مثلا تعريف العاصب أنه من حاز كل المال إذا انفرد أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، أو طيب الآن كيف تعرف أن من هو الوارث الذي يرث كل المال أو يرث ما تبقى بعد أصحاب الفروض؟ يقول لك العاصب، أنت عشان يعرف العاصب أنه يأخذ كل المال. طيب كيف تعرف أن هذا الوارث يأخذ كل المال أو لا يأخذه؟ يقول طبعا إن كان عاصبا أخذ كل المال، فتلاقي تمشي في دائرة، يعني من الذي يأخذ كل المال هو العاصب، ومن هو العاصب الذي يأخذ كل المال، فهذا يسمى الدور، فهذا معيب في التعريف. فهو يعني ذكر حكم الوارث بالتعصيب، يعني لتقريب الأمر وتوضيحه، لكنه عرفه بعد ذلك بالعد، عرف العاصب بعد ذلك بالعد بأن حصل الوارثين بالتعصيب، لأن الوارثين من الرجال ومن النساء عددهم محصور، عددهم محصور. يعني مر بنا الوارثون من الرجال 10 أسماء معروفة ومشتهرة، وبعدين والوارثات من النساء 7. طيب فإذا الورثة كلهم 10 من الرجال و7 من النساء، فمن بين هؤلاء الورثة نستطيع أن نحصر من يرث منهم بالتعصيب. يعني الورثة منهم من يأخذ بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب. فهنا سيعد من يأخذ بالتعصيب فيعدهم عددا، يعني فبالتالي يعرف انتهت مشكلة الدوري، انحلت بأننا عرفنا العاصب بأن عددناه وحصرناه. فقال: كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. الوارثون بالتعصيب قال كالأب، أول واحد الأب، الثاني قال وجد والجد هو أبو الأب، وجد الجد هو أبو أبي الأب، وإن علا بمحض الذكور. يعني طول ما أنت ماشي أبو أبي أبي أبي أبي أبي الأب، هذا أيضا وارث بالتعصيب. قال والابن عند قربه والبعد، والابن عند قربه والبعد، يعني سواء كان الابن قريبا هو الابن المباشر للميت، أو الابن البعيد هو ابن ابن ابن ابن الميت، مهما بعد بمحض الذكور، يعني الواسطة بين الميت الذكور كلهم، فهذا وارث بالتعصيب. قد والأخ من يرث بالتعصيب الأخ، والمقصود هنا الأخ اللي هو الشقيق ولأب، الأخ الشقيق وارث بالتعصيب، الأخ لأب وارث بالتعصيب، لكن الأخ لأم وارث بالفرض. مر بنا كم فرض الأخ لأم؟ السدس. ماشي. قد وابن الأخ، ابن الأخ يرث بالإيه؟ بالتعصيب أيضا. والمقصود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ بأب. وإن نزل بمحض الذكور، يعني ابن الأخ، هذا من الوراثة بالتعصيب. والأعمام كذلك، الأعمام ممن يرثون بالتعصيب. المقصود العم الشقيق والعم لأب. العم الشقيق اللي هو أخو الميت شقيقه الذي يشترك معه في أبيه وأمه، والعم لأب اللي هو أخو أخو العم وأخو أبي الميت، أخو أبي الميت شقيقه الذي يشترك مع أبي الميت في أبيه وأمه، وأخو أبي الميت من جهة أبيهما فقط، هذا يقال له عم لأب. نعم، يعني بالنسبة للعم، نعم كما تفضلتم، يشمل العم اللي هو أخو الأب، والعم اللي هو أخو الجد، أخو أبي الأب، وأخو أبي الأب، وهكذا. وأبناء هؤلاء، يعني كما قال يعني في الأخير، قال وهكذا بينهم جميعا. إذا عندك العم اللي هو أخو الأب وأبناء، وهؤلاء في الترتيب يعني كما سيأتي يقدمون هكذا. يعني نبدأ بالعم اللي هو يعني داخل الأعمام حين المتوفى، يكون له أعمام وأولاد أعمام إلى آخره. فنبدأ أول شيء بالعم اللي هو أخو الأب، إذا لم يوجد نشوف ننظر إلى أبناء. نعم، وبعدين إذا لم يوجد منهم أحد نروح لإيه؟ لأخو أبي الأب، أخو أبي الأب، ثم إيه؟ ننظر إلى أبناء. فلم يوجد منهم أحد ذهبنا إلى أخو أبي الأب، ثم إيه؟ إذا لم يوجد ننظر إلى أبنائه، وهكذا. يعني أحيانا شخص يموت يعني ولا يوجد له وارث إلا واحد مثلا يلتقي معه في يعني في أحد الأجداد، يعني عنده مثلا في الجد الخامس أو السادس، فهو سيكون ابن عم، يعني إن التقى معه في جد، فأبوه سيكون هي أخا لأحد أجداده. قال والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، المعتق فهو أيضا من الورثة بالتعصيب. وهكذا بنهم جميعا، يعني ابن الأب اللي هو سيكون من؟ اللي هو الأخ، وابن الجد اللي هو العم، صحيح؟ وابن جد الجد اللي هو سيكون عم الأب، وابن الأخ وأبنائه، وابن العم وأبنائه، وهكذا. قال وهكذا بنهم جميعا، وكذلك ابن المعتق، وابن المعتق هو من الورثة بالتعصيب. فكل ما أذكره سمعا. قال الشارح أقول العاصب بنفسه هو الأب والجد أبوه وإن علا، وهو المراد بقوله وجد الجد، والابن وابنه وإن سفل، وهو المراد بقوله عند قربه والبعد، والأخ لأبوين أو لأبن، الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ لأبوين أو لأبن، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم لأبوين أو لأبن، وأبناؤهما أبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب، وهو المراد بقوله والأعمام. والمعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق بنفسه، العصبة بالنفس للمعتق، يعني بمعنى أن المعتق يرث والمعتقة ترث. ابن المعتق يرث لأنه عصبة بنفسه. طيب بنت المعتق هل تتعصب بابن المعتق؟ لا، يعني في إرث أبناء المعتق فيرثوه عصبته الذين يتعصبون بأنفسهم، الذكور فقط، هم الذكور فقط، لا يدخل فيهم. يعني بنت المعتق لا تتعصب بابن المعتق، يعني بنت الميت تتعصب بابن الميت، لكن بنت المعتق لا تتعصب بابن المعتق. يعني لو مثلا الرجل كان مملوكا وبعدين اعتقه شخص، وبعدين لما مات هذا المملوك بعد يعني الذي تحرر وصار حرا اكتسب مالا، فلما مات فكان يوجد ابن معتقه وبنت معتقه، يوجد المال كله يروح لابن المعتق، والمعتق يعني لم يكن موجودا توفي، ولما مات العتيق هذا محرر فلم يوجد له ورثه الا يعني ابن معتقه، وكان توجد بنت المعتق، المال كله لابن المعتق. قال وقوله وهكذا بنوهم جميعا اي وابن العم لابويه وابن العم لاب وابن المعتق. قال وفيه نوع قصور حيث اقتصر على ابن المعتق وسكت عن باقي عصبته المتعصبين بانفسهم، يعني ليس فقط ابن المعتق يرث بل ايضا عصبه المعتق، اذا لم يوجد ابن للمعتق فيبقى ابو المعتق وأخ المعتق إلى آخره، يعني كل عصابات المعتق الذكور. قال فكل واحد من العصابات المذكورين يحوز جميع المال إذا انفرد، كل واحد من هؤلاء العصابات إذا انفرد أخذ كل المال، ويأخذ ما فضل عن الفروض إن كان في المسألة صاحب فرض أو أكثر إجماعا، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها يعني الأخ يرث أخته المتوفاة إذا لم يكن لها أولاد، واضح؟ يعني هنا الآية الكريمة في ميراث الإخوة، فيذكر سبحانه أنه إذا ماتت امرأة وليس لها أولاد فأخوها يرثها، يعني يرث جميع مالها، فهذا دليل على الإنس بالتعصيب، ذكر الله تعالى أنه يرثها ولم يقدر له نصيبا، لم يحدد الله تعالى له نصيبا، يرثها أي يأخذ كل مالها إذا كان وحده، أما إذا كان يعني معه ورثة أصحاب الفروض، إذا أصحاب الفروض يأخذون فروضا، ثم الوارث بالتعصيب يأخذ ما تلقى. قال ولمفهوم قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، والدليل الآخر على الإرث بالتعصيب وورثه أبواه، إذا مات رجل وورث ميت وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني فرضا، طيب أبوه ماذا يأخذ؟ تعصيبا ما تبقى، يبقى هذه الآية يعني دليل على التعصيب، أنه قال وورثه أبواه، إذا الإرث سيذهب إلى الأبوين، ثم ذكر تعالى نصيب الأم وهو الثلث فرضا، ففهمنا من ذلك أن أباه يأخذ ما تبقى تعصيبا. أيوة لأبيه الباقي، وقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق على الذي. إذا هذا دليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من الإجماع، كل هذا يدل على الإرث بالتعصيب. قال وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدري بشطر النسب. يقول وما لذي البعد يعني وما لذي الدرجة البعد، لذي الدرجة البعيدة ليس له مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني البعيد لا يرث مع صاحب الدرجة القريبة، وسيأتي توضيحه إن شاء الله. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، يعني عندنا مثلا ابن وابن، الابن يرث بالتعصيب وابن الابن يرث بالتعصيب، طيب إذا اجتمع ابن وابن ابن أيهما أولى؟ الابن. طيب القريب أولى من البعيد، طيب وبعدين عندنا ده التقديم يسمى بالدرجة، إذا عندنا أخ شقيق وأخ لأب، كلاهما يرث بالتعصيب، مات رجل وترك أخا شقيقا وأخا لأب، أيهما أولى؟ الشقيق. قال إيه؟ فهو ما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى، فهما الشقيق ولأب، الأولى منهما هو الشقيق، لأنه أدلى يعني بشطري النسب، وأما الآخر فأدلى بشطر النسب، يعني هذا قرب إلى الميت من جهة أبيه وأمه، أما الثاني فقرب من جهة الأب فقط. يقول الشارح: أقول تقدم أن من انفرد من العصبة حاز جميع المال أو ما أبقت الفروض، وذكر في هذين البيتين حكم ما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة، من جهة واحدة. طيب هذا يحتاج منا أولا إلى إيه؟ معرفة الجهات، إلى معرفة الجهات. إحنا عندنا التقديم بالنسبة للوارثين بالتعصيب، عندنا التقديم أولا بالجهة، ثم بالدرجة، ويقال لها القرب أيضا، يقال لها الدرجة ويقال لها القرب، يعني القريب يحجب البعيد، ويقال له التقديم بالإيه؟ بالدرجة أو بالقرب، ثم التقديم بالقوة، اللي هو من كان شقيقا فهو أولى من كان إيه؟ لأب فقط، يعني الشقيق أولى من الذي لأب، هذا يسمى التقديم بالقوة. فعندنا أول شيء تقديم بالجهة، ثم تقديم بالإيه؟ بالدرجة، ثم تقديم بالقوة. طيب بالنسبة للتقديم بالجهة، يعني أخذها إجمالا وسيأتي ذكرها يعني بعد قليل، سيذكرها بعد قليل، اللي هو عندنا إيه؟ جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الجدودة والأخوة. ماشي، عندنا جهة الإيه؟ البنوة. جهة البنوة هذه الجهة رقم واحد، هي تشمل الابن وابن الابن. ماشي، وكذلك يعني لما تكون البنت متعصبة بالابن بتكون من جهة الإيه؟ البنوة أيضا، وبنت الابن عندما تتعصب بابن الابن بتكون من جهة الأبوة. من عندنا جهة الإيه؟ من جهة البنوة أصلا، يعني البنت لما تتعصب بالابن بتكون من جهة البنوة، بنت الابن عندما تتعصب بابن الابن تكون أيضا من جهة البنوة. فهذه جهة البنوة، ثم جهة الأبوة. ما معنى هذا؟ يعني معنى هذا أن الرجل إذا مات ترك ابنا وأبا، من الأحق بالتعصيب هنا؟ لا، الأب صاحب فرض، يتحول الأب إلى صاحب فرض، فرضه كم؟ سدس. الأب مع الابن، الأب هنا يصبح صاحب فرض ليس له في التعصيب، يأخذ فرضه الذي هو الإيه؟ السدس. والابن هو أحق بالتعصيب من الأب، لأنه إذا اجتمع ابن وأب، الأب تحول إلى صاحب فرض لا يزيد عليه، يعني الرجل مات وترك أباه وابنه، أبوه سيأخذ السدس فقط، وابنه يأخذ إيه؟ الباقي تعصيبا. وهنا يعني قال من حكمة الشرع يعني لماذا نصيب الابن أكبر من نصيب الأب؟ لأن الأب إيه؟ خلاص يعني في آخر عمره، ما مضى من عمره أكثر وما بقي له أقل، والابن لسه أمامه، يعني أمامه عمر طويل وأحوج إلى النفقة يعني من فسبحان الله، يعني هناك حكمة يعني في توزيع الميراث، ومثلا في تفضيل مثلا الابن على البنت أو كذا، لأن البنت هي مكفولة النفقة، ينفق عليها زوجها إن كانت ذات زوج أو أبوها إن لم يكن زوج، بخلاف الابن فهو عليه نفقات، فيعني كما كلف الشرع الرجل بالنفقة على المرأة، فجعل للرجل حظا في الميراث أكبر. وكذلك مثلا زي ما ذكرني يعني من كان يعني من كان يعني غالبا يكون في آخر عمره، فروعي ذلك بخلاف من كان في مقتبل عمره. ف فروعي ذلك يعني في مسألة الابن والأبي إلى غير ذلك. هذه يعني بعض الحكم. طبعا الأصل في الميراث يعني هذا ليس على سبيل التعليل مثلا، يعني هذا من الابن كبير السن ولا صغير السن ولا، يعني هذا لا يؤثر إيه في الحكم في شيء يعني، لكن فقط يعني مما يعني يذكر في محاولة يعني تذكر إيه بعض الحكم الشرعية في تقسيم الميراث بين الأبناء، لكنها ليست يعني علة بالمعنى الأصولي يعني إن مثلا الكبير والصغير وكذا، هذا ليس له دخل يعني في أحكام الميراث. طيب، فعندنا جهة البنوة اللي هي تشمل الأبناء وأبناء الأبناء ومن تعصب بهم، وبعدين جهة الأبوة تشمل الأب فقط، يعني جهة الأبوة هذه الجهة فيها شخص واحد وهو الأب. ثم جهة الجدودة مع الأخوة، وهذا ماشي مع مذهب الجمهور الذين يقولون هي الجد والإخوة يشتركون في الميراث، يعني الجد لا يحجب الإخوة، فالجد والأخ كلهم هي في جهة واحدة، فجهة الجدودة والأخوة. فجهة الجدودة تشمل إيه؟ أبا الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي الأب وإن على بمحض الذكور، هذا داخل في إيه؟ في جهة الجدودة والأخوة. وتشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخوات إذا تعصبنا بالإخوة، وكذلك الأخوات حال تعصبهن مع البنات، فالأخوات أيضا يكون في أي جهة من جهات التعصيب؟ في جهة الجدودة والأخوة. يعني جهة الجدودة والأخوة تشمل الأجداد، تشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وتشمل كذلك الأخوات الشقيقات والأخوات لأب حال كونهن وارثات بالتعصيب، فيدخلن أيضا في هذه. هذه كانت الجهة الكم؟ الثالثة، صحيح؟ الجهة الرابعة جهة بنوة الأخوة. جهة بنوة الأخوة اللي هو تشمل أبناء الإخوة، فتشمل ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور يعني ابن الأخ، هذا يكون في أي جهة؟ الجهة الرابعة هي جهة بنوة الأخوة. جهة بنوة الأخوة يعني جهة أبناء الإخوة، يعني جهة بنوة الأخوة الجهة التي فيها أبناء الإخوة. ثم جهة العمومة، جهة العمومة تشمل إيه؟ العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، وتشمل عم الأب وعم الجد وأبنائهم برضو سواء أشقاء أو لأب. ثم جهة الولاء، الجهة السادسة جهة الولاء، وتشمل المعتقة والمعتقة وعصبة المعتق الذين هم عصبة بأنفسهم للمعتق والعصبة بأنفسهم للمعتقة، ماشي؟ المعتق والمعتقة وعصبة المعتق وعصبة المعتقة، الذكور أو نقول العصبة بأنفسهم يعني. هذه الست إيه؟ جهات. هناك يعني المذهب الذي فيه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله يقول الجد يحجب الإخوة، مذهب أبي حنيفة، وإن كان يعني خالفه صاحباه يعني، لكن أبو حنيفة نفسه رحمه الله قال إيه؟ الجد يحجب الإخوة. وكذلك هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد أن الجد يحجب الإخوة، لكنها ليست هي المشهورة يعني المعتمدة. فإذا أخذنا بهذا المذهب يجعلون الجهات خمسة جهات، يعني تكون أسهل شوية، يعني عندنا جهة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء. بس جهة الأبوة على هذا المذهب، على مذهب أبي حنيفة، جهة الأبوة تشمل الأب والجد وإن علا. ولما نقول جهة الأخوة تشمل الإخوة وأبناء الإخوة، والعمومة تشمل الأعمام وأبناء الأعمام، وجهة الولاء يمكن مرتبة بطريقة أسهل يعني. لكن يعني هي كان أصل الجهات كانت خمسة بهذه الطريقة، لكن لما كان على مذهب الجمهور أن الجد والإخوة يشتركون في الميراث، وجوم من جهة الأبوة طلعوا منها الجد، وجوم في جهة الأخوة طلعوا منها الإخوة، وجعلوهم هي جهة واحدة، يعني بين جهة الأبوة وبين جهة أبناء الإخوة، يعني خلوا أبناء الإخوة جهة وجهة الأب، شالوا منها الجد وجعلوا الجدة والإخوة في جهة، فأصبحت على مذهب الجمهور 6 جهات: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة ثم جهة بنوة الأخوة ثم جهة العمومة ثم جهة الولاء. إذن أول شيء التقديم بالجهة، يعني بمعنى أنه إذا كان عندك مثلا ابن الميت، ماشي، وأخ الميت، أيهما أولى بالتعصيب؟ ابن حتى لو هو بعيد جدا، لكن جهته مقدمة، نقدمناه هنا لأن جهته مقدمة، إن ننظر للجهة قبل أن ننظر إلى القرب، ماشي؟ لو عندك ابن أخ الميت وعم الميت وابن أخ الميت، أيهما أولى؟ ابن الأخ اللي هو النازل هذا أولى من العم. لماذا؟ لأن جهة بنوة الأخوة أولى من جهة العموم. كل جهة تحجب الجهة التي بعدها، من ورثة التعصيب من جهة، يعني منع إرث الجهات التي بعده بالتعصيب، ماشي؟ مع ملاحظة يعني أنه مثلا بالنسبة للأب وضع استثنائي، يعني أنه له إرث بالتعصيب وبالفرض، فهو يعني حجب من الإرث بالتعصيب، ولكن هذا لا يمنع أنه له فرض، لكن من جهة التعصيب سيكون الابن أولى من الأجل في التعصيب، لكن الأب ليس المعنى أنه محروم من الميراث بالمرة، انتقل إلى كونه صاحب فضل. فالأول شيء تقديم بالجهة. طيب إذا اتحدت الجهة يبقى هنا ننظر إلى الأقرب إلى الميت. ننظر إلى الأقرب إلى الميت. يعني مثلا ابن وابن ابن. الابن من أي جهة؟ البنوة. وابن الابن من جهة البنوة أيضا. إذا ما فيش تقديم بالجهة، كلاهما من جهة البنوة. لكن أيهما أقرب إلى الميت؟ الابن أقرب من ابن الابن، إذا الابن أولى بالتعصيب. رجل مات وترك ابنا وابن ابن، قل المال كله للابن ولا شيء لابن الابن. رجل مات وترك أخا، احنا قلنا لو أخ ابن أخ، هذا على مذهب الجمهور يكون تقديما بالجهة وليس بالدرجة، تقديما بالجهة على مذهب الجمهور، لأن الأخ في جهة الجدودة والأخوة، وابن الأخ في جهة بنوة الأخوة، فيكون تقديما بالجهة. لكن على مذهب أبي حنيفة يقول الأخ وابن الأخ في جهة واحدة هي الأخوة، فبالتالي يكون تقديما بالدرجة أو بالقرب، يعني النتيجة واحدة بس اختلاف لفظي أو شكلي يعني. لكن مثلا عندك ابن عم وابن ابن عم، ابن عم وابن ابن عم، يبقى ابن العم أولى لأنه أقرب، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة العموم. طيب عم الميت وعم أبي الميت، يبقى عم الميت أولى من أقرب من إيه؟ من عم أبي الميت. فإذا التقديم بعد التقديم بالجهة نأتي إلى التقديم بالدرجة أو القرب إذا اتحدت الجهة. طيب إذا اتحدت الجهة والدرجة، يعني أخ شقيق وأخ لأب، كلاهما في نفس الجهة، في جهة الأخوة أو جدودة الأخوة، لكن الذي هو شقيق أقوى، هذا نسميه التقديم بالقوة، أنه من أدلى إلى الميت بأبوين أو يعني أقوى من الذي أدلى بأب واحد، فالذي يكون شقيقا أولى من الذي لأب، فبناء على هذا الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، رغم اتحاد الجهة واتحاد الدرجة، ولكن أحدهما أقوى من الآخر، والعم الشقيق أولى من العم لأب. وابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق أولى من ابن العم لأب. واضح؟ الذي يكون يعني لأبوي أولى من الذي يكون لأب واحد. تلاحظون التقديم التقديم بالقوة أتى بعد الإيه؟ بعد الجهد وبعد الدرجة. بعد الجهد وبعد الدرجة. يعني نفهم من هذا مثلا أنه نعم إذا كان مثلا ابن أخ لأب ولكنه قريب، وابن ابن ابن ابن أخ شقيق، أيهما أولى؟ التقديم أيهما، التقديم بالدرجة أولى ولا بالقوة؟ درجة أولى. يعني مثلا ابن الأخ لأب وابن ابن أخ شقيق، ماشي، ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق. من جهة الجهات كلهم من جهة الإيه؟ جهة واحدة اللي هي جهة بنوة الأخوة. طيب إذا نظرت إلى الدرجة ابن الأخ لأب أقرب، وإذا نظرت إلى القوة ابن ابن ابن الأخ الشقيق هذا إيه؟ أقوى. طيب هل نقدم بالدرجة ولا نقدم بالقوة؟ الدرجة أولى من القوة، الدرجة أولى من القوة. يعني القوة هذه نلتفت إليها إذا اتحدت الدرجة، لما يكون ابن أخ الشقيق وابن أخ الأب في نفس الجهة ونفس الدرجة فإذا الشقيق أولى من الأب. لكن لو إذا كان الذي لأب أقرب إلى الميت والذي هو شقيق أبعد، لا، الدرجة أولى من القوة، نقدم بالدرجة ثم القوة. شيخ الأخ رجل مات وترك أخا شقيقا وأخا لا، المال كله للشقيق، الأخ لا يأخذ شيء. لكن بالنسبة لأخت شقيقة وأخت لأب، هل الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب؟ لا، أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، فضلاً تكملة الثلثية. لكن لو أختان شقيقتان استكملت الثلثية الأخت لأب تسقط إلا إذا كان لها معصب. طيب في حالة إخت الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب في حالة إرثهن بالتعصيب، في حالة إرثهن بالتعصيب، فالأخت الشقيقة يعني تعامل معاملة الأخ الشقيق والأخت لأب تعامل معاملة الأخ لأب إذا كنا ورثات إيه بالتعصيب. بمعنى أنه مثلا مات رجل وترك بنتا وأختا شقيقة وأختا لأب، ماشي، بنتا وأختا شقيقة وأختا لأب، البنت كان نصيبها النصف فرضا. فالأخت الشقيقة والأخت لأب هل يرثنا بالفرض هنا أو بالتعصيب؟ هذا تعصيب، يعني يأخذنا ما تبقى بعد البنات، لسنا صاحبات فرض. فأيتهن أولى؟ الشقيقة أولى. يبقى نقول هنا هي المال نصف للبنت والنصف الباقي للشقيقة تعصيبا، البنت أخذت النصف فرضا والنصف الباقي للشقيقة تعصيبا، وهي أولى من التي لأب لأنها إيه؟ أقوى بتقديم بالقوة، اتحدت الجهة من الأخت كلهم في جهة الأخوة أو الجدولة والأخوة، واتحدت الدرجة، لكن الشقيقة أقوى فهي إيه؟ أولى منها. لما يكون هنا إرث بالتعصيب يمكن نقدم الشقيقة على التي لأب. نرجع مرة أخرى لكلام الشارح هنا. قال وذكر في هذين البيتين، قال وذكر في هذين البيتين حكم ما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة، إذا اجتمع عاصبان فأكثر وكان من جهة واحدة اتحدت الجهة، فإنهم إن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقرب الأبعد، فليس للأبعد حظ من الميراث والإرث للأقرب. هذا معنى إيه؟ وما لذي البعد مع القريب، يعني وما لذي الدرجة البعد البعيدة مع القريب، يعني مع ذي الدرجة القريبة في الإرث من حظ ولا نصيب. القريب يحجب البعيد بشرط اتحاد الجهة. قال فليس للأبعد حظ من الميراث والإرث للأقرب، فالابن يحجب ابن الابن، وكل ابن ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه. ماشي، الابن يحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب ابن ابن الابن، وهكذا. والأب يحجب كل جد، وكل جد يحجب من فوقه من الأجداد. الأب يحجب الايه؟ الجد. بس طبعا هل هذا من باب يعني تقديم الأب على الجد؟ هل هو من باب التقديم بالجهة ولا التقديم بالدرجة؟ إذا أخذنا بمذهب الجمهور يكون تقديما بالجهة، نقول الأب من جهة الأبوة وهي مقدمة على جهة الجدودة والأخوة، الجد من جهة الثالثة، يعني الأب من جهة رقم 2 اللي هي الأبوة، الأولى 1 البنوة، 2 الأبوة، 3 الجدودة والأخوة. فالأب من الجهة الثانية والجد من الجهة الثالثة، يكون تقديما بالجهة. أما على مذهب أبي حنيفة يكون الجهات 5 بس، فيكون الأب من الجهة، الأب والجد كلاهما من الجهة الثانية، يكون عنده جهة البنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء، يكون أب والجد كلهم من جهة الأبوة. فحينئذ يكون التقديم بالدرجات، يعني الأب والجد صحيح من جهة واحدة ولكن الأب أقرب من الجد. وكل جد يحجب من فوقه من الأجداد، والأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، وكل ابن أخ وابن عم يحجب من تحته، يعني ابن العم أولى من ابن ابن العم، وهكذا. وكل ذلك بالإجماع. وعطف المصنف النصيب على الحظ للتوكيد، لأن الحظ هو النصيب. يعني صاحب الحضية قال إيه؟ في الإرث من حظ ولا نصيب، ليس له حظ ولا نصيب، قال هو الحظ هو النصيب، يعني هذا باب عطف المترادفات للتأكيد. قال فإن تساوى عاصبان فأكثر، فإن تساوى عاصبان فأكثر في القرب بأن اتحدت درجتهما في جهة واحدة، فانظر إن كان بعضهم يدلي إلى الميت بأم وأب، والآخر يدلي بأب فقط، فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من المدلي بأب إجماعا، وهو مراده بالبيت الثاني. فالإرث للشقيق وحده، وإنما يكون ذلك في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. الموضوع التقديم بالقوة هذا يأتي في تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ الأب، والعم الشقيق على العم لأب، وابن العم الشقيق على ابن العم لأب، وكذلك الأخوات الشقيقات ولأب إذا كنا ولفات بالتعصيب، فأيضا نقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب في الثنين بالتعصيب. فهذا هو التقديم بالقوة. وفهم منه أنه إذا استووا في الإدلاء إلى الميت بأن كانوا كلهم أشقاء أو كانوا كلهم لأب، فليس بعضهم أولى من بعض، بل يشركون في الإرث بينهم بالسوية، وهو كذلك إجماعا كالبني وكبنيهم. يعني لو حصل أن وجد ورثان بالتعصيب واتحدت الجهة واتحدت الدرجة واتحدت القوة، ماشي، يعني هي أخوان شقيقان، رجل مات وترك أخوين شقيقين، من جهة التقييم بالجهة كلهم نفس الجهة، طيب أيهم أقرب إلى الميت كلهم نفس الدرجة، أيهم أقوى كلهم نفس القوة، فما الحل؟ يشتركون في الميراث. إذا إيه؟ إذا مات وترك أخوين شقيقين يشتركان في الميراث، رجل مات وترك ابنين نفس الجهة ونفس الدرجة ونفس القوة يشتركون في الميراث، وهكذا. قال ولم يذكر هنا ما إذا اختلفت جهة العصوبة، يعني صاحب الرحلية تلاحظون ذكر التقديم بالدرجة وذكر التقديم بالقوة، لكن أغفل إلى مسألة التقديم بالجهة بكونه يعني سيوضحها، يعني هو أغفلها لكونه سيوضحها في الحديث عن الحج يعني، لكن كان الأولى يعني أن يذكرها، فذكر هنا قال وجهات العصوبة، قال اختلفت جهات العصوبة وسيذكر بعضه في باب الحج، يعني استغناء إيه لأنه سيذكره في الحج. قال وجهات العصوبة ستة: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة، هذه جهة واحدة هي الجهة رقم ثلاثة، ثم بنوة، ثم يقال لها بنوة الأخوة، هذه الجهة الايه الرابعة، ثم العمومة ثم الولاء، يعني هذه نخليها أحسن هي بنوة الأخوة. قال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. قال الشارح أقول لما فرض من ذكر العصبة بنفسه شرع يذكر العصبة بغيره والعصبة مع غيره. فالعصبة بغيره هن أربعة: البنت وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب. فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، يعني البنت يعصبها إيه؟ الابن، ماشي؟ البنت فأكثر يعصبها الابن فأكثر، يعني بنت أو أكثر من بنت يعصبها ابن أو أكثر من ابن، يعني رجل مات وترك أولادا بنين وبنات ذكورا وإناثا، فالبنات يتعصبن بالإيه؟ بالأبناء، العصبة بالغير. ومثله ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فأكثر، ابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته فأكثر. ومر بنا يعني أنه عندنا صورة ابن الابن النازل يعصب بنت الابن التي هي في درجة أعلى، بنت الابن التي في درجة أعلى إذا احتاجت إليه، يعني إذا وجد بنتان أخذنا الثلثين، وبنت ابن وابن ابن ابن، ماشي؟ فهو أنزل منها، بس هي محتاجة إليه ليعصبها حتى تأخذ معه ما تبقى، لأنه يعني إذا لم يعصبها سقطت، فاحتاجت إليه فهنا يعصب، لكن الأصل يعني أن ابن الابن يعصب التي في درجته، وأما الأنزل منه تسقط به، أما الأعلى منه فإن احتاجت إليه عصبها، يعني إن لم تكن صاحبة فرض عصبها، وأما إذا كانت وارثة من السدس فإن ابن الابن لا يعصب بنت الابن. مش عارف واضح حاجة ولا لا؟ والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر، والأخ لأب يعصب الأخت لأب كذلك أو للأب كذلك، وهو المراد بقوله والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، يعني الابن يعصب البنت والأخ يعصب الأخت. فالابن يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة أو مجازا على الأصح، يعني كلمة الابن تشمل ابن الابن، بس هناك خلاف إيه لفظي أو شكلي، هل ابن الابن هو ابن حقيقة ولا هو ابن مجازا؟ يعني هل نقول إن لفظ الابن وضع في لغة العرب للابن وابن الابن، أو هو وضع في لغة العرب للابن فقط واستعمل في ابن الابن إيه استعمالا مجازيا؟ هذا كلام يعني اختلاف ايه شكلي او لفظي، المهم يعني ان ابن الابن حكمه حكم الابن سواء يعني هو حقيقة او مجازا، هو قال مجازا على الاصح، يعني رأي المؤلف ان الاصل ان الابن انها بمعنى ابن الميت لصلبه، لكن مجازا تطلق على ابن الابن اذا وجد قديما تدل على ذلك. والاخ يشمل الاخ الشقيق والاخ لاب قطعا، والأخ للأبي قطعا، والمراد بالابن والأخ الجنس حتى يشمل المنفرد والمتعدد، يعني ليس المقصود ابن واحد بل حتى لو كان ابنان أو ثلاثة يعصبان البنت أو يعصبون البنت أو أكثر من بنت. وقوله مع الإناث أي مع البنات وبنات الابن والأخوات المساويات، كل منهم أي كل واحد منهم يعصب الإناث المساويات له في القرب والإدلاء، يعني الذي يدلي بأبوين يعصب التي تدلي بأبوين، يعني الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة والأخ الأب يعصب إيه الذي تساويه في الإدلاء اللي تبني بالأب. الأخ الأب يعصب الأخت الأب، يعني الأخ الأب لا يعصب الأخت الشقيق، واضح؟ ولا الأخ الشقيق يعصب الأخت الأب. قال ومعناه أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال واعلم أن ابن لدي كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض، بأن كان فوقها من البنات أو من بنات الابن أو منهما من يستغرق الثلثين. يعني هنا عندنا مثلا مثال رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، يعني أنزل منه، يعني ماشيين كل الدرجات، يعني ترك ايه بنتا فهذا تأخذ الايه النصف، وبنت ابن تأخذ السدس، وبنت ابن ابن هذه سقطت، لأنه يكون الايه البنات. قال أو منهما، يعني من البنات وبنات الابن فوقها من استكمل الثلثين، يعني هي سقطت لاستكمال الثلثين. فإن وجد ابن ابن ابن ابن يعني في درجة نازل عنها يعصبها لأنها محتاجة إليه، لكن مش هيعصب صاحبات الفرق، يعني لن يعصب البنت التي أخذت النصف، ولا يعصب بنت الابن التي أخذت السدس، ولكن بنت ابن الابن اللي هي سقطت هذه إذا وجد من هو في درجتها وأنزل منها عصبها وأخذنا وأخذوا إيه الباقي للذكر مثل حظ النصف. وأما العصبة مع غيره، إذا عصبة بغيره هي أنثى تتعصب بذكر، البنت مع الابن والبنت الابن مع ابن الابن والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق والأخت الأب مع الأخ الأب، هذه يقال لها عصبة بالغدر أنثى مع ذكر. وأما العصبة مع غيره فهي الأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب مع البنت أو بنت الابن فأكثر، ومعناه أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضا وللبنات أو لبنات الابن الثلثين، وما فضل للأخت أو للأخوات المتساويات في العصوبة. يعني بعد أن تأخذ البنت أو البنات أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن بعد أن يأخذ خذنا إيه نصيبهن سواء كان نصفا أو ثلثين، ما تبقى يذهب إلى الأخوات سواء شقيقات أو لا، هذه تسمى عصبة مع الغير أنثى مع أنثى. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق، وهو حديث أنه ورث إيه الأخت بعد الايه بعد البنت، يعني من تبقى بعد البنت. قال وهذا معنى قول الفرضيين الاخوات مع البنات عصبات، الاخوات مع البنات عصبات، هذا قول الناظم هنا، والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. قال وقوله وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبه إلى آخره، قد يريد العصبة بنفسه فإنهم كلهم ذكور إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها، العصبة بنفسه كلهم ذكور ما عدا المعتقة، المعتقة هي الأنثى الواحدة الوحيدة التي هي عصبة بنفسها. لكن هل توجد إناث ورثة التعصيب؟ نعم، عصبة بالغير ومع الغير، الأخوات والبنات وبنات الابن، لكن يعني هذه عصبات ايه بالغير ومع الغير. لكن هل توجد امراه يعني تكون عصبه بنفسها بحيث يعني اذا مات الميت وتركها وحدها اخذت كل المال؟ هذا لا يحصل الا للايه للمعتقه، المعتقه هي الممكن يعني لو مات رجل او مات متوفى يعني رجل او امراه وترك معتقته فتاخذ كل المال لانها يعني عصبه بنفسها. قال وباقي الإناث صاحبات فروض، وقوله طرا بالفتح هنا يعني يجوز ضبطها بالفتح والضم، فإن فتحت الطاء قال بفتح الطاء وتشديد الراء معناها قطعا، طبلا قطعا أي بلا خلاف، وبضم الطاء وتشديد الراء وهي الأشهر يعني في ضبط البحرية طبلا معناها جميعا، وليس في المساء طبلا عصبة يعني ليس في المساء قطعا عصبة إلا التي منت بعبقنا، وإذا كنت وليس في النساء طبلا عصبة ليس في النساء جميعا عصبة إلا الموافقة، وفي بعض النسخ وليس في النساء حقا عصبة بدل طبلا مطلا اللي هي حقا. فهذا ينتهي باب التعصيب ونقف هنا إن شاء الله في درس الفرائض.